حديث في هذا المجال أقسام وأنواع، خيرهم من تخصص ليس في رواية الحديث فقط، وإنما وفي غربلة هذا الحديث وتصفيته من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولقد كان عدد هؤلاء العلماء من المحدثين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. في مقدمة الأولين الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله، الذين ألفوا قبل كل محدث كتابيهما في الصحيح، اللذين عرفا بصحيح البخاري وصحيح مسلم. بينما كان هم المحدثين الذين سبقوهما أو عاصروهما إنما هو جمع الحديث من مختلف الرواة الذين كانوا تفرقوا في مختلف البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية. ولا ينبغي أن ننسى أن الفضل الأول لهذين، أن الفضل الأول لتمكين هذين الإمامين من تأليف صحيحيهما إنما يعود فضل ذلك إلى أولئك الرواة الذين أشرنا إليهم، الذين كان همهم جمع الأحاديث من صدور الرجال في مختلف البلاد كما ذكرنا. وإلا لو لم يوجد هذا الجهد الطويل الواسع من أولئك الرواة في جمع مادة الحديث لما كان هناك بين يدي الإمامين البخاري ومسلم المادة التي تساعدهم على اختيار ما صح من الحديث لما لم يصح. أقول هذا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبحثوا الناس أشياءهم.